بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام متعلقا فيما يتعلق بأصول العقائد الدينية، وهذا هو المجلس الثالث من هذه المجالس، وقد توقف بنا الكلام فيما يتعلق بالإيمان، وأن المؤلف رحمه الله قال: وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وقد سبق الكلام على ذلك لقوله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وأن التوبة تجب ما قبلها. التوبة النصوح تجب، يعني تمحو وتزيل أثر ما قبلها. ثم قال رحمه الله مبتدأ هذا المجلس: وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله. وأن من ارتد، والردة هي الرجوع، فالمرتد هو الراجع عن دينه بأن يرجع من عن دين الإسلام إلى دين الكفر. والردة تحصل بواحد من أمور أربعة: الأول القول، والثاني الفعل، والثالث الاعتقاد، والرابع الترك. فأما الأول وهو القول، فكالاستهزاء بالله عز وجل وبآياته وبرسله. قال الله تعالى عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتكون الردة وهو الثاني تكون بالفعل، كالسجود للصنم، وكما لو ذبح لغير الله لولي أو استغاث به ونحو ذلك. وتكون بالاعتقاد، كما لو اعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا، أو شك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو شك في القرآن، فهذا والعياذ بالله ردة بالاعتقاد. وتكون أيضا بالترك، بأن يترك ما يكون تركه كفرا، وليس هناك شيء من الأعمال يكون تركه كفرا سوى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. هذه هي الأمور التي تحصل بها الردة. قال: وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، لقوله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال: ومن تاب تاب الله عليه. من تاب تاب الله عليه، والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته. والتوبة واجبة على الفور، لأن الله تعالى أمر بها فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، فقد يسوف في التوبة ويقول: أتوب فيما بعد، ثم يأتيه الأجل قبل ذلك. ولأن الإنسان أيضا إذا استمر على الذنوب والمعاصي ولم يتب منها، فإنه يألفها ويتشبث بها، وحينئذ يصعب عليه أن يفارقها. والتوبة إنما تكون مقبولة نصوحا بشروط خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون القصد من توبته الخوف من الله، رجاء ثوابه والخوف من عقابه، بأن يكون المقصود من التوبة هو وجه الله تعالى والدار الآخرة، فيتوب إلى الله خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. الشرط الثاني من شروط التوبة النصوح الإقلاع عن الذنب فورا، فيجب عليه أن يقلع عن الذنب، فلا تصح التوبة من ذنب والإنسان متلبس به، فالذي يتعامل مثلا بالربا ويقول أنا تائب منه، أو يغتاب الناس ويقول أنا تائب من الغيبة، هذه توبة كاذبة، بل هذا نوع استهزاء بالله عز وجل. والشرط الثالث من شروط التوبة الندم على ما مضى، بأن يكون في قلبه ألم وحسرة على ما حصل منه من مخالفة أمر الله عز وجل، إما بترك واجب أو فعل محرم. والشرط الرابع من شروط التوبة النصوح العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل، فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى تيسر فعل، فإن هذه التوبة توبة كاذبة. والشرط الخامس من شروط التوبة النصوح أن تكون التوبة في وقت القبول، ووقت القبول للتوبة نوعان، عام وخاص. فأما العام فهو أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة ولا قبول. قال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بطلوع الشمس من مغربها. وأما الوقت الخاص لقبول التوبة فأن يكون قبل حضور الأجل، فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة. قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال المؤلف رحمه الله ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني. إذن الاستثناء في الإيمان جائز بأن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، بل قد يكون واجبا إذا كان الحامل عليه تزكية الخوف من تزكية النفس، فإذا كان الإنسان يخشى من تزكية نفسه ومن تزكية إيمانه فيجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ولهذا قال المؤلف لأنه يرجو من الله تكميل إيمانه فيستثني، فعلى هذا يجب الاستثناء في الإيمان إذا كان الحامل على ذلك دفع ما يحصل في النفس من التزكية، أو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني بذلك تحقيق الإيمان، أو أن إيمانه كائن بمشيئة الله عز وجل. قال من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. أما إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله أي قالها مترددا شاكا فهذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويقصد بتعليقه بالمشيئة التردد والشك، لأن هذا كفر والعياذ بالله. والحاصل أن الاستثناء في الإيمان بأن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله إن قال ذلك دفعا لتزكية النفس، أو قال ذلك من باب التعليق أو التبرك فلا بأس بذلك، وأما إذا قال ذلك مترددا وشاكا فإن هذا أمر محرم ولا يجوز. قال ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا. فالحب والبغض تابع لإرادة الله عز وجل وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، ولهذا كان الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، فيجب علينا أن نحب كل مؤمن وأن نكره كل كافر، هذا من أصول الإيمان. قال رحمه الله ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة، ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاية لله والعداوة لله. فالحب لله يكون لمن أطاع الله، والبغض في الله يكون لمن عصى الله. وقد يجتمع في الشخص الواحد، قد يجتمع فيه حب وبغض. فالفاسق العاصي لله عز وجل نحبه في الله لما عنده من الإيمان، ونبغضه لما عنده من العصيان. كذلك أيضا يوالى ويعادى، فنواليه لما عنده من الإيمان، ويعادى لما عنده من الفسوق والعصيان. قال: ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقول لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير والهدى والصلاح. وضابط ذلك أن كل عمل تحبه لنفسك فمن إيمانك أن تحبه لإخوانك المؤمنين، وكل عمل تكرهه لنفسك فمن إيمانك بالله عز وجل أن تكرهه لإخوانك المؤمنين. قال: ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين، والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع. محبة اجتماع المؤمنين، لأن المؤمنين إخوة كما قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما يكون سببا لجلب المحبة وجلب المودة، فمن ذلك إفشاء السلام والبداءة بالسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام سبب لحصول المحبة والألفة بين المسلمين. كذلك أيضا شرعت الهدية، لأن الهدية سبب لجلب المحبة والمودة والألفة. وعلى ضد ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل ما يكون سببا لضد ذلك من التقاطع والتهاجر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لأن البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه سبب للعداوة والبغضاء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. إذن هذه الشريعة جاءت بكل ما يدعو إلى المحبة والوئام والألفة بين المسلمين، ونهت عن كل ما يكون سببا للقطيعة والعداوة والبغضاء. قال: ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان. ينهون عن التعصب، أن يتعصب لحزبه أو يتعصب لقبيلته أو يتعصب لجماعته أو يتعصب لمذهبه. وكذلك أيضا التفرق، فإن الله عز وجل قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهى عن التنازع، قال: فلا ولا تنازعوا. ونهى عن التباغض، فقال: لا تباغضوا. فالشأن في المؤمنين أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، كما سبق أن الشريعة جاءت بكل ما يدعو إلى المحبة والألفة والمودة. قال رحمه الله: ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق. المسائل الخلافية التي تقع بين العلماء رحمهم الله، هذه المسائل لا توجب الفرقة والبغضاء، لأن كل واحد منهم مجتهد. فمثلا المذاهب الأربعة تجد أن هذا المذهب يرى رأيا، والمذهب الآخر يرى رأيا، والثالث يرى رأيا، والرابع يرى رأيا. اختلاف هذه الآراء لا يوجب العداوة والبغضاء، وذلك لأن كل واحد منهما قد اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن الحكم في هذه المسألة هو كذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا اجتهد، أن الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فالمسائل الخلافية أو مسائل الاختلاف بين العلماء لا ينبغي أن تكون سببا للتباغض والتناحر والتشاحن بين المسلمين، بل يجب أن يكونوا قلبا واحدا، وأن تحصل بينهم المحبة والوئام والمودة، حتى لو اختلفوا في مسائل هذه حتى لو اختلفوا في مسائل الفروع. قال: ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا فيه على سائر الأمة. الصحابة رضي الله عنهم لهم فضل على هذه الأمة، فهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين دافعوا عنه، عزروه ونصروه، وهم الذين نشروا شريعة الله عز وجل في أقطار المعمورة، فلهم على هذه الأمة فضل عظيم، حيث إنهم نقلوا هذه الشريعة صافية نقية إلى هذه الأمة، فالواجب علينا نحوهم أن نترضى عنهم وأن نترحم عليهم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الصحابة: أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. قال رحمه الله: ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة نشر محاسن الصحابة ونشر فضائل الصحابة والإمساك عما شجر بينهم وما حصل بينهم من اختلاف وقتال وغير ذلك، فتلك دماء طهر الله عز وجل أيدينا منها، فلنطهر ألسنتنا منها، وأن نعلم يقينا أن ما حصل بينهم من الاختلاف هو اختلاف صادر عن اجتهاد، ولكن منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. ولا يجوز أن نجعل هذا الخلاف الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم سببا في القدح فيهم أو التنقص من قدرهم أو عدم القيام بحقوقهم، فالواجب علينا نحوهم أن أولا نترضى ونترحم عنهم، وثانيا أن نسكت عما شجر بينهم، وثالثا أن نعتقد أن هذا الذي حصل بينهم صادر عن اجتهاد. قال: وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم من كل شر، فهم أبر هذه الأمة وأسرعهم مسارعة ومسابقة إلى الخير. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر إلا كانوا أول الفاعلين، ولا نهاهم عن شيء إلا كانوا أول التاركين. قال: ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامتهم إلا بطاعته في غير معصية الله. يعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام، فلا بد للأمة من إمام يسوسها ويقوم عليها ويرعى مصالحها، وهو الإمام الأعظم الذي له الولاية وله السلطة العليا في كل دولة. والإمامة العظمى تثبت بواحد من أمور أربعة: الأمر الأول إجماع أهل الحل والعقد، فإذا أجمع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها فإنه يكون إماما، كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها كانت بإجماع من أهل الحل والعقد حينما اجتمع الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على إمامة أبي بكر. الأمر الثاني مما تثبت به الإمامة والخلافة العهد من الخليفة قبله، كإمامة عمر رضي الله عنه، فإنها كانت بعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا لما قيل لعمر رضي الله عنه لما حضرت الوفاة بعدما طعن، لما قيل له: يا أمير المؤمنين ألا تستخلف لنا؟ فقال رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما تثبت به الإمامة والخلافة أن يجعل الخليفة قبله الأمر شورى في أناس معينين، بأن يقول مثلا: إذا مت فاختاروا من هؤلاء العشرة ومن هؤلاء الستة، كما حصل من عمر رضي الله عنه لما قيل له: ألا تستخلف لنا؟ فإنه جعل الأمر شورى في أناس معينين من العشرة المبشرين بالجنة. الأمر الرابع مما تحصل به الإمامة العظمى والخلافة القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب واستتب له الأمر فإنه يكون إماما، ويشير إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر تجب طاعتهم في غير معصية الله، لأن الله تعالى أمر بطاعتهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بطاعتهم، ولأن مخالفتهم شر وبلاء وفتنة. والواجب علينا نحو ولاة أمورنا أولا أن نعتقد إمامتهم وبيعتهم، وثانيا أن نطيعهم فيما أمرنا به ما لم تكن فيه مخالفة لأمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن ننشر محاسنهم بين الناس وفضائلهم، لأن هذا سبب للانقياد لهم ولطاعتهم، ورابعا أن ندعو الله عز وجل لهم بالصلاح والتوفيق والسداد. ولهذا جاء عن غير واحد من السلف أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام، لأن صلاح الإمام صلاح للرعية. قال: ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، وإلا باللسان، وإلا فبالقلب، على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما فضل الله تعالى به هذه الأمة على غيرها من الأمم، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الأصل هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ويدل على أنه فرض كفاية قول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة، ومن للتبعيض. قال أهل العلم: ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين في مسائل، منها أولا إذا كان معينا من قبل السلطان فإنه يجب عليه أن يأمر وأن ينهى، لأن هذه أمانة يجب عليه أن يقوم بها. ثانيا، المسألة الثانية، إذا لم يعلم أحد بالمنكر سواه فإنه يتعين عليه أن ينكر. ثالثا، إذا لم يقدر أحد على تغيير المنكر سواه فإنه يجب عليه أن يأمر وأن ينهى. الرابع، الإنكار القلبي، فلا عذر فيه لأحد. ومعنى الإنكار بالقلب أن يكره هذا المنكر وأن يتمنى زواله، وأن لا يجالس أهله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولهذا قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب: أولا الإنكار باليد، والإنكار باليد إنما يكون في حق من له السلطة والولاية، كالإمام الأعظم ونوابه وكالرجل في بيته والمعلم بين طلابه ونحو ذلك. فإن لم يستطع أن ينكر باليد فإنه ينكر باللسان، ويسبق الإنكار باللسان الدعوة إلى الله عز وجل بأن يبين له خطر هذا المنكر، وأن يحثه على تركه وأن يزجره عنه. قال: وإلا فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال رحمه الله: وبالجملة فيرون، يعني أهل السنة، القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين، ومن تمام هذا الأصل طريقهم في العلم والعمل، وهذا هو الأصل الخامس. قال: طريقهم في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أنه لا طريق إلى الله ولا إلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، لأن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك، بعثه بالعلم النافع وبعثه بالعمل الصالح. ولكن ما هو العلم النافع؟ العلم النافع هو العلم المستقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن يكون مبنيا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم النافع هو العلم الذي يقربك إلى الله. العلم النافع هو العلم الذي يحثك على كل خلق فاضل جميل، ويزجرك عن كل خلق رذيل. العلم النافع هو الذي تعرف به الله عز وجل، تعرف أسماءه وصفاته، تعرف أحكام شريعته، إلى غير ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من علم لا ينفع، لأن العلوم منها ما هو نافع ومنها ما هو ضار ومنها ما ليس بنافع ولا ضار. فالإنسان يحرص على العلم النافع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. قال: والعمل الصالح. والعمل الصالح هو ما اجتمع فيه شرطان: الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم شرط لصحة كل عمل. قال: فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون، يعني أهل السنة، في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولاً وفروعاً. ولذلك رغب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وقال: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. والفقه في الدين يكون في أصول الدين، وهو ما يتعلق بالعقائد، ويكون في فروعه، وهو ما يتعلق بالأحكام. قال: ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. فدلالة المطابقة دلالة الشيء على كل ما فيه، وكذلك دلالة التضمن ودلالة الالتزام. هذه أنواع الدلالات الثلاث، يسلكون هذه الأنواع في استنباط واستخراج الأحكام الشرعية من أصولها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، ويعتقدون أن هذه العلوم هي وما تفرع عليها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة، يعني من علم أصول الفقه الذي يستعان به على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. قال رحمه الله: وكل علم أعان على ذلك أو وازره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي. فالعلوم الشرعية نوعان: علوم شرعية محضة، وهي علم الكتاب والسنة، وعلوم يستعان بها على ذلك، وهي ما يسمى بعلوم الآلة، كعلم أصول الفقه وعلم اللغة. فإن الإنسان لا يمكن أن يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية إلا إذا كان عنده علم ومعرفة بعلم أصول الفقه، وإذا كان عنده أيضا علم ومعرفة باللغة العربية من نحو وصرف ونحو ذلك. هذه العلوم التي يستعان بها على العلوم الشرعية وعلى استنباط الأحكام منها لها حكمها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فطالب العلم الذي يتعلم علم النحو أو علم الصرف ليستعين به على استنباط النصوص، ليستعين به على استنباط الأحكام من النصوص، يقال إنه يتعلم علما شرعيا، لأن هذا العلم وإن كان وسيلة لكنه يوصل إلى غاية. يقول: كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل، فهذا طريقهم في العلم. قال: وأما طريقتهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام. يقول المؤلف رحمه الله: كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل، فكل ما ناقض العلم الشرعي المستقى من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو علم باطل، ومن ذلك علم الكلام الذي سلكه أهل الكلام من أهل المنطق وغيرهم، وصاروا يحتجون به على نفي أسماء الله تعالى وصفاته، فهذا العلم مضاد ومخالف للعلم الشرعي. قال: وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون إليه بأداء الفرائض المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى. طريقتهم يعني أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعمل: أولا فيما يتعلق بالاعتقاد التصديق التام والاعتراف بما جاء في القرآن والسنة من العقائد، فجميع ما يتعلق بالعقيدة يؤمنون به ويصدقون به جملة وتفصيلا. ثم بعد ذلك يتقربون، يعني بعد أن يعتقدوا، بعد اعتقادهم هذا الاعتقاد المبني على التصديق واليقين، يتقربون إلى الله تعالى بأداء فرائضه، ومن أعظم ذلك ما أوجبه الله تعالى من أركان الإسلام، ومن أعظم ذلك ما أوجبه تعالى من أداء الصلاة في أوقاتها. يقول: المتعلقة بحقه وحقوقه سبحانه وتعالى هي العبادات التي شرعها لعباده، وحقوق عباده أن يقوموا بما أوجبه من الحقوق، ومن ذلك حق المسلم على المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. فهذه من الحقوق التي يجب على المسلم أن يقوم بها نحو إخوانه المسلمين. أيضا يتقربون إلى الله تعالى بعد أداء الفرائض بالنوافل، لأن الإنسان مهما حرص على إكمال هذه الفرائض التي أوجبها الله لا بد أن يقع فيها شيء من الخلل ومن النقص، فهذه النوافل تكمل ما حصل في هذه الفرائض من الخلل والنقص. قال: وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى، فيفعلون ما أوجب الله ويتركون ما حرم الله. قال: ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي صلى الله عليه وسلم الكريم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطريق، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. يعلمون يعني أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما توافر فيه شرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يكون خالصا لوجهه سالكا فيه فاعله طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. كيف يحقق الإنسان الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول يحقق ذلك بأمرين: الأمر الأول الاستعانة بالله تعالى وإخلاص النية، والأمر الثاني العلم النافع، لأن بالعلم يعرف الإنسان ما يجب لله عز وجل، ويعرف به الإنسان كيف يؤدي فرائض الله، ويعرف الإنسان به ما يصح وما لا يصح من العبادات. ولهذا قال: يسلكون يستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.